سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، أحضر لي بعض الإخوة هذه الورقة والتي عنوانها فذكر، ومكتوبة أيضا خطأ في الآية، فإن الذكرى، قال ذكرى للنساء. وجاء في هذه الورقة بحديث، كاتب هذه الورقة جاء فيها بحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن النبي أن عليا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو وفاطمة رضي الله عنهما، فوجداه أي وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا، فسألاه عما به، فذكر لهما أنه ليلة أسري به رأى نساء من أمته في عذاب شديد، فلما تساءل النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنهن وشدة عذابهن، تساءل عن ذلك حسب ما تذكر هذه الورقة ليلة أسري به، وقد كان رأى عددا من النساء كما تقول الورقة أكثر من 10 نساء، وكل واحدة معلقة، وواحدة رأسها رأس خنزير، وواحدة كذا وكذا، وواحدة معلقة من رجليها في النار إلى آخره. المهم أن هذه الورقة والحديث الذي جاء فيها أمثالها كثير، وكلها تعتمد على التذكير والوعظ، وغالب ما فيها إن لم يكن كله كما يقول العلماء من أحاديث القصاص، وهؤلاء قوم على أحسن أحوالهم أرادوا تذكير الناس وترغيبهم في الجنة وترهيبهم من النار بأحاديث وحكايات يضعونها احتسابا لله سبحانه وتعالى، بقصد أن يهتدي الناس وأن يعودوا إلى ربهم، ولكنهم لم يراعوا القاعدة الشرعية المعروفة المقررة، وهي أن الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني إذا كان الإنسان يقصد بعمله قصدا خيرا فإنه لا بد أن تكون الطريق وتكون الوسيلة التي يتوسل بها إلى هذا العمل أن تكون غاية، أن تكون وسيلة شريفة كريمة سليمة كالغرض نفسه، هذا حكم الإسلام. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن الغاية إلى أشرف المقاصد، الوسيلة إلى أشرف المقاصد، أشرف الوسائل، أشرف الوسائل. ولكن وجد في هذا الزمن من المذاهب الاجتماعية والمذاهب الاقتصادية ما يبرر لصاحب المذهب ولصاحب الرأي أن ولصاحب القصد أن يتخذ كل ما في وسعه لتحقيق مقصده، حتى ولو كانت هذه الغاية غاية خسيسة دنيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أن الله سبحانه أن الله قد هدى به وأنقذنا به من الضلالة، ومع ذلك فإنه لا يجوز أن ننسب إليه صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه، فإن إذا أجزنا لأنفسنا أن ننسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل سلكنا طريق الضالين والعياذ بالله، وحق علينا العذاب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ أو فليختر له مقعدا في النار. ومهما كانت الغاية التي يقصدها الإنسان نبيلة كريمة، فإنها لا تجيز للإنسان أن يكذب، لا تجيز لصاحبها أن يكذب ويتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الورقة مما يبدو والله أعلم أن ما فيها ليس بصحيح بلفظه وبسياقته، وإن كانت بعض المعاني التي فيها صحيحة كعقاب الزانيات ونحوه، وقد ورد هذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ورأى رجالا ونساء يعذبون، وبعضهم يشرب من الصديد، وبعضهم يشرب فلا يرتوي، وبعضهم يلقم حجارة. هذا كله ثابت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن ننسج على منوال هذا الحديث وأن ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ولعلكم تذكرون أنه قد مر بنا في درس من دروس الأصول خلاف العلماء رحمهم الله في جواز نقل الحديث بالمعنى. قال كثير من العلماء إنه لا يجوز نقل الحديث بالمعنى، والذين أجازوه اشترطوا لذلك شروطا دقيقة، فقالوا إنه لا بد أن يكون الذي ينقل الحديث بمعناه عارفا بالألفاظ، عارفا بالفروق بينها، فلا يبدل لفظا بلفظ آخر لا يؤدي نفس المعنى، أو يؤدي معنا أكثر مما كان يؤديه اللفظ الأصلي. وكل ذلك من الاحتياط في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نسارع إلى أمثال هذه الأوراق التي ترتب الثواب العظيم على بعض الأعمال. ولعلكم تذكرون ورقة الشيخ أحمد وغيره التي تنتشر في كل وقت ويكتب فيها أن من نشرها فله كذا وكذا، ومن تقاعس عن نشرها فإنه يستحق كذا وكذا. هذه أمور لا يجوز للإنسان المسلم أن يفتري على الله الكذب فيها. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز لنا أن نقبل أمثال هذه الأمور إلا إذا كانت صادرة عمن يوثق به. وهذه الأوراق عادة ما يكتب فيها جزى الله خيرا من أعان على طبعها، أو من أخذها فعليه أن يصورها وأن يوزعها، كل هذا مساعدة مما يعد مساعدة في هذا الإثم. هذا إثم عظيم، لا يجوز للإنسان المسلم أن ينسب إلى الله وإلى رسوله ما لم يثبت، فلا بد من التثبت. وأقل الأحوال إذا لم يكن الإنسان عارفا بمثل هذه الأمور أن يسأل أهل العلم، أن يسأل أهل العلم، عليه إذا وجد شيئا من ذلك أن لا يسارع إلى نشره ولا توزيعه وتعميمه بين الناس حتى ولو كان يقصد بذلك الخير، لا بد من سؤال أهل العلم عن ذلك. ومثل هذه الورقة بهذا اللفظ وبهذه الصياغة وبهذه السياقة لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والعصمة من الزيغ والزلل، إنه على كل شيء قدير. ونعود إلى درسنا في المواريث. كنا قد أخذنا في المرة الماضية ميراث الجد، ميراث الجد، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الجد ينزل منزلة الأب عند فقد الأب، يعني عند عدم وجود الأب، إلا أن في كل الأحوال عند بعض العلماء، إلا أن بعض العلماء قد جعلوا خلافا أو فرقا بين الجد وبين الأب في مسائل الإخوة، يعني إذا وجد الجد مع الإخوة فقضوا بمقاسمته للإخوة أنه يشاركهم في الميراث، أنه يشاركهم في الميراث، والحال أنه لو كان الأب موجودا لحجب الإخوة، لكن الجد يختلف عند بعض العلماء في عن الأب في مسائل الجد الإخوة، فيما إذا وجد مع الجد إخوة فإن عددا من الصحابة وعددا أيضا من العلماء المسلمين في سائر العصور قالوا بأن الجد في هذه الحال يقاسم الإخوة، أي يشاركهم في الميراث. فعلى تفصيل ذكروا مرة يقاسمهم كأحدهم، ومرة يأخذ ثلث المال، ومرة يأخذ ثلث الباقي، ومرة يأخذ السدس. وبما أن قد انتهينا في المرة الماضية مما ذكره المؤلف في مسائل الجد والإخوة، إلا أني أرى أنه من المستحسن أن نعود فنجمل ما ذكرناه في المرة الماضية من ميراث الجد مع الإخوة. فالجد مع الإخوة لا يعدو حاله أحد أمرين: إما أن يكون مع الجد والإخوة أحد أصحاب الفروض، أن يكون معهم وارث آخر صاحب فرض، أو أن لا يكون. فإن كان مع الجد والإخوة صاحب فرض وارث آخر صاحب فرض، فإنا نعطي الجد صاحب الفرض فرضه، ثم ما بقي ننظر فيه بحسب الأحظ للجد، ما هو الأحسن للجد؟ هل الأحسن له مقاسمة الإخوة فيما بقي، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال؟ ننظر ما هو الأحسن للجد في مثل هذه الأحوال. فإذا ورث صاحب الفرض فرضه فما بقي قد يكون الأحسن للجد فيه المقاسمة، يعني أن يقاسم الإخوة فيما إذا كان عددهم أقل من مثليه، يعني لم يكن عدد الإخوة وصل إلى اثنين أو اثنين فأقل، هذا إذا كان أقل من اثنين فالمقاسمة خير للجد. هذا إذا لم يوجد معهم أنثى ترث النصف، لأنه إذا ورثت أنثى النصف فليس في هذه الحال حظ للجد في أن يقاسم الإخوة، في أن يقاسم الإخوة إذا كانوا مثليه. يعني إذا وجد مثلا أخ جد وأخ وأختين مع بنت، فإن البنت تأخذ كم؟ تأخذ النصف، ويبقى نصف المال، يبقى نصف المال. هذا ليس من الأحسن للجد أن يقاسم الإخوة فيه، لأنه لو قاسمهم كان كأحدهم، لو قاسمهم كان كأحدهم، فهنا يدخل عليه النقص، فلا تكون المقاسمة خيرا له في مثل هذه الحال، فيأخذ ثلث الباقي إن كان الإخوة مثليه فأقل، وإن زادوا على ذلك فالسدس خير له، فالسدس خير له، يأخذ سدس المال، سدس المال. وإن كان هناك أكثر من صاحب فرض ولم تبقي الفروض إلا السدس فقط، فإن الجد يستبد به ولا يأخذ الإخوة شيئا. يعني إذا بقي بعد توريث أصحاب الفروض سدس فقط أخذه الجد، وإذا بقي أكثر من السدس فإنا ننظر، إن كان نصفا فأقل فإن الجد يأخذ ثلث الباقي، وإن كان أكثر من النصف وكان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، يعني أخ وأخت مثلا أو أختين، لأن الأختين كالأخ الذكر الواحد، فإن المقاسمة خير للجد في مثل هذه الحال. مثال ذلك لو أن رجلا توفي عن زوجة، زوجة وجد وأختين شقيقتين، فالزوجة كم لها؟ لها الربع، يبقى ثلاثة أرباع التركة. فهنا الأحظ للجد ما هو؟ المقاسمة، المقاسمة، لأنه بالمقاسمة هنا يأخذ أكثر من الثلث، الباقي ثلاثة أرباع، فالأختان لهما سهم واحد وللجد سهم، باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان الباقون أو إذا كان عدد الإخوة مثليه، وكان أصحاب الفروض قد ورثوا أقل من النصف كما في هذه المسألة، يعني لو كان معه لو كان مع الجد هنا أخوان شقيقان وورثت الزوجة الربع يبقى ثلاثة أرباع، فهنا ثلث الباقي والمقاسمة في حق الجد مستوية، يأخذ ثلث الباقي، إن أخذ ثلث الباقي يأخذ ربعا، وإن قاسم الإخوة فعدد الرؤوس كم؟ ثلاثة، يأخذون ثلاثة أرباع، كل واحد يأخذ ربعا. أما إذا زاد العدد عن ذلك، إذا زاد العدد عن ذلك فإن الجد يأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي. ها؟ هذا إذا كان صاحب الفرض قد ورث أقل من النصف. وأما إذا كان صاحب الفرض قد ورث النصف وكان أصحاب أو كان الإخوة أكثر من مثلي الجد فإنه يأخذ سدس المال في هذه الحالة. هذا إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض. أما إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، فإنه إما أن يقاسم الإخوة وإما أن يأخذ ثلث جميع المال، وإما أن يأخذ ثلث جميع المال. مثلا لو كان هناك، ما هو الأحظ متى يأخذ، متى يقاسم ومتى يأخذ ثلث جميع المال؟ يقاسمهم إذا كانوا مثليه فأقل، أو إذا كانوا أقل من مثليه، كما لو مات إنسان وترك ثلاث أخوات شقيقات، أو ترك أخا شقيقا وأختا شقيقة، أو أخا شقيقا وأختا لأب، فإن المقاسمة للجد هنا أحظ. وإذا كان الإخوة أو الأخوات مثليه فإن الحالة تستوي هنا، الحال تستوي بين المقاسمة وبين ثلث المال. فلو توفي إنسان وترك أخوين شقيقين، أو ترك أربع أخوات شقيقات، أو ترك أختين شقيقتين وأخا، فإن الأحوال هذه يستوي بالنسبة للجد فيها أن يأخذ ثلث جميع المال وأن يقاسم الإخوة. لكن إذا زادوا على ذلك، إذا زادوا على ذلك فإن الأحظ له أن يأخذ ثلث المال. نعم. الناظم الإمام الرحبي رحمه الله جمع هذه الحالات في عدد من أبيات أرجوزته، فقال نذكرها هنا لأنها تجمع هذه المسائل، وحبذا لو حصل منكم اهتمام بحفظ هذه الأرجوزة. يقول رحمه الله: واعلم، واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. يعني المقاسمة متى تكون؟ إذا لم تنقصه عن ثلث المال، هذا إذا لم يكن معهم وارث، إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، يعني إذا لم يترتب على المقاسمة إنقاصه عن ثلث جميع المال. فتارة يأخذ ثلث المال، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. يعني إذا كان الجد والإخوة وليس معهم صاحب فرض وترتب على مقاسمة الجد للإخوة نقصان نصيبه عن الثلث، فإنه يأخذ الثلث كاملا. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلة إن لم يكن هناك ذو سهام. فاقنع بإيضاح عن استفهامي، متى يكون هذا المقاسمة أو ثلث جميع المال؟ إذا لم يكن هناك صاحب فرض. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، بعد ذوي الفروض والأرزاق، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا إذا كان هناك صاحب فرض. ها؟ هذا إذا ما كانت المقاسمة، متى يأخذ ثلث الباقي؟ هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. إذا كانت مقاسمة الجد للإخوة إذا كان معهم صاحب فرض يترتب عليها نقصان نصيبه عن ثلث الباقي، فإنه يأخذ ثلث الباقي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. إذا ترتب على ازدحام الجد والإخوة نقصان نصيبه عن الثلث ثلث الباقي، فإنه يأخذ ثلث الباقي، وما فضل فإنه يكون للإخوة. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله. هذا فيما إذا كان عدد الإخوة بعد أصحاب الفروض أكثر من مثليه، وكان أصحاب الفروض قد ورثوا النصف، واضح؟ كما لو كان معهم أخت شقيقة فإن فرضها كم؟ النصف. هذا وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله، يعني ما ينزل نصيب الجد عن السدس بحال من الأحوال إلا في المسألة، أية مسألة؟ الأكدرية. الأكدرية لأن فيها عولا تعول السهام من 6 إلى 9، فيترتب على ذلك نقصان نصيبه عن السدس الحقيقي، إنما هو يأخذه اسما، سدس اسمي لكنه أقل من السدس الحقيقي، وهو الجد. ثم بعد ذلك أراد المؤلف رحمه الله الناظم أن يذكر الفرق بين الجد وبين الإخوة. نحن قلنا إن الجد يقاسم الإخوة عند جمهور العلماء، يقاسمهم. ما معنى مقاسمته لهم؟ أنه يكون كأحدهم. طيب، هل هذه المقاسمة تؤثر على بعض الورثة الذين يحجبهم العدد من الإخوة كالأم مثلا؟ الأم كم هو ميراثها؟ السدس عند وجود الفرع الوارث، ترث السدس عند وجود الفرع الوارث. وإذا لم يوجد للميت فرع وارث فإنها ترث كم؟ الثلث. إلا إذا وجد، بشرط متى ترث الثلث الأم إذا لم يوجد فرع وارث؟ بشرط عدم وجود العدد من الإخوة أو الأخوات. طيب، هل الجد ينزل هذه المنزلة؟ يعني لو وجدت أم ووجد أخ وجد، هل الأم تأخذ السدس أو تأخذ الثلث في هذه الحال؟ تأخذ الثلث، تأخذ الثلث، فلا يحسب عليها الجد هنا، وإن كان يقاسم الأخ لا يحسب عليها كما يحسب العدد من الإخوة، فيحجبها من الثلث إلى النصف. ولذلك قال الناظم رحمه الله: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في عده والحكم، مثل الأخ. فلو وجد مع أخ ذكر فإن المال بينهما نصفين، ولو وجد مع أختين فللذكر مثل حظ الأنثى، وهكذا. إلا مع الأم، الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. الأم إذا وجد مع الجد أم وأخ أو أخت واحدة فإن هذا ليس كافيا في حجب الأم من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. فهذا فارق بين ميراث الجد وميراث الأب، والأب مثل الجد، والجد مثل الأب عند فقده في حكم ما يصيبه وعده. الأصل هكذا أنه مثل الأب، بل إن بعض العلماء كما عرفنا يرى أن الجد يحجب الإخوة، يعني ينزل منزلة الأب في كل الأحوال، لكن الذين قالوا بتوريثه مع الإخوة، توريث الإخوة معه ومقاسمتهم له، فرقوا بين ميراث الإخوة، حجب الإخوة للأم، وبين عدم، والحال التي يوجد فيها الجد مع بعض الإخوة الذين لا يصل عددهم إلى الجمع، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن الأم ترث الثلث إلا إذا لم يكن هناك، بشرط عدم وجود عدد من الإخوة، إذا وجد عدد من الإخوة فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. ولذلك نبه المؤلف على هذا الأمر حتى لا يشتبه على من يسمعه فيظن أن الجدة عند من يقول بتوريث الإخوة معه كالأخ في كل أحواله. قال: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في عده والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد نص في كتابه الكريم فقال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهل الجد أخ؟ لا، هذا جد وذاك أخ، فلا يمكن أن نقول بأنه يحجب الأمة مع الأخ أو الأخت فينقص نصيبها من الثلث إلى السدس. قال: واحسب بني الأب لدى الأعداد، واحجب بني الأم مع الأجداد. ما المقصود ببني الأب وبني الأم؟ بنو الأب الإخوة للأب، وبنو الأم الإخوة لأم. الإخوة لأم يشترط في توريثهم عدم وجود الأصل والفرع، ليس له أب ولا جد ولا له ولد، ها؟ هذه مسألة الكلالة. فالإخوة لأم هذا شرط توريثهم، فإذا وجد له أصل وجد أبوه فإنه يحجب إخوته لأمه، وإذا وجد جده فإن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة من الأم. يعني لا يقاسم الجد الإخوة من الأم، لكن يقاسم من؟ يقاسم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فلكن إذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب هنا تأتي مسألة الحجب، لأن الأخ الشقيق يدلي بجهتين، جهة الأبوة وجهة الأمومة بالنسبة للميت، وأما الأخ لأب فيدلي بجهة واحدة وهي جهة الأبوة. فالأخ الشقيق أقوى قوة القرابة، هنا تأتي مسألة هي مسألة قوة القرابة، لكنهم بالنسبة للجد جميعا مستوون، لأنهم يدلون إلى الميت بواسطة من؟ بواسطة الأب، وهذا متوفر في الأخ لأب ومتوفر في الأخ لأم للأخ الشقيق. واضح هذا؟ فيحسبون على الجد من هذه الناحية، لكن إذا أخذ الجد نصيبه بعد ذلك حجب الإخوة الأشقاء الإخوة للأم للأب كما لو لم يكن معهم جد. لو أن فرضنا المسألة هكذا: توفي إنسان وترك إخوته إخوة أشقاء وإخوة لأب، المال يكون لمن؟ للإخوة الأشقاء. قال: واحسب بني الأب لدى الأعداد، عندما يأتون لمعادة الجد يحسبون عليه، لكنهم بعد ذلك لا يأخذون شيئا، بل ينتقل الميراث الباقي لمن؟ للإخوة الأشقاء. واحجب بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. كيف نصنع؟ إذا ورثنا حسبنا الإخوة لأب والإخوة لأبوين على الجد، بعد ذلك إذا أعطينا الجد نصيبه نحكم فيهم فما لو لم يكن معهم جد. واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، يعني كما لو لم يكن هناك جد. واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد، يعني بني الإخوة وبني الأخوات لا يحسبون على الجد، هؤلاء يسقطون. واسقط بني الإخوة بالأجداد، هؤلاء يسقطون مع الجد. لو وجد في مسألة جد وأبناء أخ فإنهم لا يقاسمونه. لماذا لا يقاسمونه؟ لأن الجد أقرب درجة منهم. نحن نعرف في الميراث أن من كان أقرب يحجب من كان أبعد، فهؤلاء بينهم وبين الميت، أبناء الإخوة بينهم وبين الميت درجتان، والجد بينه وبين الميت درجة واحدة، والأقرب يحجب الأبعد. واضح هذا؟ يعني ليس أبناء الإخوة في منزلة الإخوة عند وجود الجد، لكن لو لم يوجد جد ورثوا لأنهم عصبة، واضح هذا؟ أما عند وجود الجد فإن المال كله ينتقل إلى من؟ إلى الجد، ويحجبون بوجود الجد. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد، الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب أو وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال الرابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان، أو كان ولد زنا، أو كان ولد زنا فتكون عصبته أو كان ولد زنا فتكون عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. فصل. وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، لقوله سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والحال الثاني: لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين.